السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من شر الأيدي والألسن ومن شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم ببركة وعون وفضل وأمن وأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والحمد لله الذي يسر لعبده العروج إلى الغاية القصوى، والحمد لله الذي أطلع عبده على مغيبات كثيرة وآيات عظمى. ما من يوم يمر إلا والله ينادي على عبده فيقول: عبدي ما أنصفتني، أذكرك وتنساني، أدعوك إلي وتذهب إلى غيري، أذهب عنك البلايا فتعتكف على الخطايا. عبدي ماذا تقول غدا إذا جئتني؟ خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلي، فاشتغلت بما خلقته لك عني. فإذا اشتغلت بالنعمة عن المنعم، وإذا اشتغلت بالعطية عن المعطي، فما أديت شكر نعمتي ولا رعيت حرمتي. عبدي كل نعمة شغلتك عني فهي نقمة، كل عطية ألهتك عني فهي نقمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العبادة وإليه التوجه ومنه الخشية وعليه الاعتماد. لا احتكام إلا إليه، لا سلطان إلا لشريعته، لا اهتداء إلا بهديه. فيا فالد الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، يا كافل الحيتان في لج بحرها، ويا مؤنسا في الأفق وحش البهائم، ويا محصي الأرزاق والنبت والحصى ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم، إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم، وحبب إلينا الحد واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أوحى الله إليه ليلة الإسراء والمعراج: يا محمد، يا محمد بما أشرفك؟ قال: يا رب شرفني بأن تنسبني إليك بالعبودية. فأنزل الله عليه في الحال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سريت من حرم ليلا إلى حرمي، سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى النجم في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم، ونلت مقدار ما وليت من رتب، وجل مقدار ما وليت من رتب، وعز إدراك ما وليت من نعم. فصلوات الله وسلامه وتحياته وأزكى بركاته على نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى الله على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على الملائكة المطهرين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، ورضي الله عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، ورضي الله عنا وعنكم وعن والدينا وعن كافة المؤمنين والمؤمنات وكل من يصلي ويسلم على محمد وعلى آله في هذه الساعة المباركة من المؤمنين والمؤمنات أجمعين. أما بعد، عباد الله، كثيرة هي وقائع السيرة النبوية، متعددة هي مسلسلات السيرة المحمدية، لا تحصى كثرة أفلام الرواية الرسالية. كل يوم، كل لحظة، كل خطرة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعلت له ومن أجله فهي درس لنا، عبرة لنا، لا بد أن نستفيد منها ونعرج عليها، نستلهم منها العبر، نري أجيالنا عظمة نبينا قدوة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. بإمكانكم أن تقرأوا السيرة النبوية، أن تطلعوا على أحداثها، لكن ليس بإمكان الكل أن يعتبر. ذلك الذي لا يعتبر، لا يتعظ، لا يستفيد، قد قال الله فيه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار صان الله أقداركم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو تأملت الأمة سيرة نبيها، لو استفادت من حياة المصطفى وما وقع له ومن أجله، ما كنا في هذا الحال يوما ما، ولا أصبح هذا واجعنا. لذلك نحن اليوم وفي هذا المكان وفي هذا اليوم 27 من رجب، يوم الإسراء والمعراج المبارك، تلك الرحلة المباركة، تلك المعجزة العظيمة الذي وصفها الله بصيغة التعجب، فقال سبحان، وسبحان مصدر من صيغة التعجب، أي لا يمكن أن تمر هذه الحادثة دون ما أن يعمل الإنسان فيها فكرة، أن يتأمل فيها بنظره. سبحان من أسرى بعبده، ذلك أنها أمر خارق للعادة، لا نستطيع أن نأتي بمثله. قد تقولون ويصدقكم الكل: لم يعد ذلك مستحيلا، ها نحن نسافر إلى أوروبا، نسافر إلى أمريكا، نسافر إلى الصين في سويعات، فما بالكم ببيت المقدس؟ ليس ذلك، لا تضرب الآية، لا تفسر الآية بمفهومنا اليوم، كان ذلك مستحيلا. ولذلك قالت العرب: كانت الإبل تضطرد شهرا أو 40 يوما ذهابا إلى بيت المقدس، وشهرا أو 40 يوما إيابا إلى مكة المكرمة. أما نبيكم فأسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى سدرة المنتهى، ورجع إلى مكانه. تقول أم هانئ بنت عبد المطلب: والله أنه عاد ولم يبرد فراشه، ما زال حاطا من أثره صلى الله عليه وعلى آله. سبحان الذي أسرى بعبده في جزء من الليل. لا تستغربوا هذه القدرة العظيمة. ألم يسخر الله لسليمان عليه السلام الريح غدوها شهر ورواحها شهر؟ ألم يقل عبد من عباد الله مثلكم: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟ ألا تتأملوا في جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يصعد وينزل طوال حياته في اليوم عدة مرات؟ من منا سأل نفسه: ترى كم يقطع جبريل من الكيلومترات؟ كم هي المسافة التي يقطعها؟ وجبريل عبد من عباد الله، كما أن الزمان والمكان مخلوقان لله، مسخران بأمر الله. إذا أراد الله طيهما طويا، وإذا أراد بسطهما بسطا. فسبحان من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بعبده محمد. ولذلك حينما تفتشون القرآن صفحة صفحة، آية آية، لن تجدوا نبيا من الأنبياء وصف بالعبودية لله إلا نبيكم وسيدكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا لنتأمل. يا آدم، أسكن أنت وزوجك الجنة، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا. يذكر الله كل نبي باسمه، أما نبينا فيشرفه بالعبد أسرى بعبده. ومما زادني شرفا وجيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أسرى بعبده قال يا نوح اهبط بسلام منا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أما محمد فسماه عبدا، فيا رب كفاني عزا أن أكون أن تكون لي ربا، وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعد عام الحزن المرير، بعد وفاة الغاليين العزيزين، بعد وفاة الشهمين الكريمين، بعد وفاة المجاهدين المضحين، رجل وامرأة، وفاة خديجة وما أدراك ما خديجة صلوات الله عليها، ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل جبريل فيقول يا محمد أقرع خديجة من ربها السلام، أقرع خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. خديجة التي سعت إلى محمد فخطبته وأمهرته وتزوجته وضحت من أجله وفدته بمالها ونفسها. والثاني أبو طالب رضوان الله عليه، ذلك الرجل الشهم الذي ما ترك نبينا لقمة سائغة لأعدائه، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وافرح وقر بذاك منك عيونا. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نالت قريش مني ما نالت، ما نالت قريش مني ما نالت، ما تمكنت مني قريش، ما بالغت في إيذاء قريش، ما تعنتت علي قريش، حتى مات أبو طالب وخديجة. ما نالت مني قريش ما نالت بعد وفاة خديجة وأبي طالب. حينها أحس النبي بالغربة في مكة، فلا عم ولا أبا ولا أم ولا زوجة ولا والد ولا ولد، أصحاب مضطهدون وأتباع مستضعفون ونبي كريم يعاني الأمرين. حينها فكر بالخروج لعله يجد ناصرا، لعله يجد معاونا، توجه إلى الطائف. وقبل أن أحكي ما حدث في الطائف، زرت الطائف مرارا وسمعت من أهلها بأنها كئيبة لئيمة لا يطاق العيش فيها، ولا سيما من بعد صلاة العصر. فاستفسرت وسألت ولماذا، قالوا يقال أن النبي رجم وطرد بعد صلاة العصر في هذا الوقت من الطائف، فهي كئيبة إلى يومنا هذا لبركة ولألم ما جرى على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. يدخل الطائف علّه يجد ناصرا، لكنه يقابل بالأسوأ، فيصطف الرجال والنساء الغلمان والأطفال يرمون نبيكم بالحجارة، تكسر ثناياه، تكسر رباعيته، تدمى أرجله. دماء من؟ ثنايا من؟ أطهر مخلوق. ولذلك حينما خرج النبي ليلة الإسراء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى لي جبريل بالبراق، بالبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أدنى بصره، فلما أردت أن أركبه شمص ونفر. فاستغرب جبريل وصاح وقال يا براق أما تستحي، يا براق أما تستحي مما تصنع، فوالله ما ركبك مخلوق أكرم على الله من محمد. قال فاستحى البراق وتصبب عرقا وجفى على ركبتيه حياء من محمد صلى الله عليه وعلى آله. حيوان يفحم، دابة تستلهم، وبشر يكسرون ثناياه، يدمون أرجله، يطردونه، فيخرج فيلجئه الجوع، يلجئه التعب إلى حائط وبستان، أي مزرعة بمصطلحنا الحديث، لعتبة وشيبة بن ربيعة يجلس النبي يستظل تحت شجرة يدعو بذلك الدعاء العظيم الذي لا ينبغي أن ينساه أحد، ينبغي أن يظل صداه في آذاننا، تلهج به ألسنتنا، نستدق به عطف ورحمة وتأييد ونصرة ربنا. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب، أنت أرحم الراحمين، وأنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يرق له عتبة وشيبة ابن ربيعة، يرقان لحاله ولدمائه التي تسيل ولدموعه ومناجاته لربه، يأمران عبدهما: اذهب واقتطف عنبا واذهب به إلى ذلك الرجل المسكين الذي يستظل تحت الشجرة، يأخذ ذلك العبد العنب يصل به مغسولا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ النبي عنبة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا تحدث المفاجأة، ينتبه عداس ذلك العبد النصراني: ماذا قلت؟ قال: قلت بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والله ما سمعتها إلا ما أثر عن نبي الله يونس بن متى عليه السلام. قال له النبي: ومن أين أنت؟ قال: أنا من نينوى. قال: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: نعم. قال: ومن أين تعرفه؟ قال النبي: ذلك أخي هو نبي وأنا نبي. فأكب عداس يقبل يدي النبي ورجليه مما أغاظ سادته، فانهالوا عليه ضربا وأبعدوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله. يرجع النبي من الطائف حزينا متألما مدميا مكسرة أسنانه وثناياه، يريد أن يدخل مكة، لكن الحالة قد تبدلت، لم تعد محمد بن عبد الله، ماتت خديجة التي ستدفع المال، مات أبو طالب شيخ قريش والعرب، ليس لك ناصر، ليس لك معين، ليس لك أحد، فإما أن تدخل ذليلا بجوار أحد من مشايخ مكة، وإلا فلا رجعة ولا دخول إلى مكة. يلجأ النبي إلى أن يستجير سيد الأولين والآخرين، سيد العرب والعجم، أكرم مخلوق على الله، يدخل مكة بجوار جبير بن مطعم بن عدي، يجيره وينصره ويأويه ويدخله في جواره. ضاقت الدنيا على النبي ولم تتسع، حينها كان لابد لله أن يري محمدا في ذلك الوقت ما تطمئن به نفسه، ما ينشرح به صدره، ما يوقن به أن ربه معه، لنريه من آياتنا الكبرى. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم الأولين والآخرين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، عباد الله الأكارم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هنالك علاقة وطيدة، صلة أكيدة بين مسجدين، بين بيتين هما المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فما دام لنا مسجد حرام فيجب أن يكون لنا مسجد أقصى، ما دام المسجد الحرام عزيزا كريما يجب أن يكون المسجد الأقصى عزيزا كريما، فهما توأم لا ينفصلان ولا ينفكان عن بعضهما. ولذلك إن لم يتدارك المسلمون واقعهم، إن لم يهبوا لنصرة مقدساتهم وقبل نصرة الحجارة والأماكن نصرة إخوانهم، فالدور سيأتي على المسجد الحرام وعلى المسجد النبوي. لكني أريد أن أبث رسالة إلى المسجد الأقصى باسمي وباسم كل خطيب وشريف: بيت الله الأقصى، عذرا إن لم ننصرك، فمساجدنا نهبت من تحت أيدينا من تحت أناس يسمون بمسلمين. ما زال منبرك عاليا يسطع بالأذان وبذكر الله، لكننا طردنا نحن وآلاف من إخوتنا عن منابرنا، فجاء الأزهري وغيره من بلاد قريبة أو بعيدة ليستحلها. بيت الله الأقصى، استحلك اليهود، سيطر عليك أولاد الخنازير والقردة، لكن استحللنا وانتهكت حرماتنا باسم الإسلام. منعنا من ذكر الله، منعنا من الصدع بأمر الله، منعنا من المجاهرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن فعل صودر من مسجده وطرد من منبره وأحلل بدله سلفيا وإخوانيا وأزهريا. لا يجوز ذلك. ينبغي أن يحترم المسلم المسلم، ينبغي أن لا يعتدي على المسلم، ينبغي أن يراعي حرمة المسلم ومسجد أخيه ومنبر أخيه. كيف نريد أن ننتصر على اليهود ونحن يسحب بعضنا بعضا، يهين بعضنا بعضا، يطرد بعضنا بعضا؟ والله كلمة حق، لن ينتصر الأقصى بأمة هذا حالها إلا بأمة قد تجردت لله وخلصت نيتها لوجه الله وسعت إلى نصرة عباد الله المستضعفين أينما كانوا وكيفما كانوا وأي انتماء ينتمون. المسجد الأقصى يضيع، لكننا ضعنا من قبله. لو عددتم المساجد التي أخذت علينا وعلى أتباع آل البيت على من يصدعون بالحق فهي أكثر بالمئات في محافظات اليمن ومديرياته. ثم بعد ذلك يصعد الخطيب يتبجح بنصرة الأقصى. أنت تملك مكانا مغصوبا، تتكلم من مكان ليس لك، استقويت بالظالم واستقويت بالمنافق واستقويت بعدو الله من هنا أو هناك. فلن ينتصر الأقصى بكم ولن يعتز الأقصى بأناس هذا حالهم. عباد الله، نريد قبل أن ننهي خطبتنا أن نركز على مسائل معينة، لأن الإعلام والتعليم في المدارس والجامعات قد شوهها وربطها بقضية الإسراء والمعراج. المسألة الأولى مسألة الأذان. الأذان الذي يصدع من آلاف المساجد: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الأذان أرجو من الجميع من كل غيور أن يتنبه لما يلقى إلينا في مدارسنا وجامعاتنا. يعلمون أبناءنا أن الأذان حلم، حلم شخص نام ثم قام الصباح فقال: يا رسول الله، رأيت الأذان في منامي. قال: أذن. الدين لا يأتي بالأحلام، الشريعة لا تثبت بالمنامات. الأذان علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء والمعراج كما علم الصلاة، قرينان مع بعضهما، لأن هذا شرع والشرع لا يؤخذ بالحلم. نام خالد فقام الصباح لقي محمدا، حلمت ورأيت، قال: شرع. لا، هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المسألة الثانية: الكل يعلم الأبناء في المدارس والجامعات. ما دام نبينا قد سري به إلى سدرة المنتهى إلى المحل الأعلى، فإنما ذهب ليلقى الله، وفعلا لقى الله وتجابرا معا، ولم يبق إلا أن نقول: وأخذ عديقات سويا وبركا جميعا وشربة ماء. نستغفر الله من هذه. السماوات العلى محل للملأ الأعلى. أراد الله أن يري نبيه لنريه من آياتنا الكبرى، وليس لنريه الذات الإلهية. أراه الله عجائب قدرته، تصريف ملائكته للكون، فمن ملك للموت، ومن ملك للوحي، ومن ملك للأرزاق، ومن ملك لأمور عدة. أوعز الله وهيأ الله ملائكته وأعطى كل مسؤولياته، لكن محمدا لم يرى ربه ولم يلتقي ربه. وهذا البخاري يقول في صحيحه عن مسروق بن الأجدع عن أم المؤمنين عائشة قال: قلت يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه ليلة الإسراء؟ قالت: يا هذا، لقد جف شعري، قام لقد جف شعري مما قلت. ثلاث من حدثكهن فقد كذب، ثلاث من حدثكهن فقد كذب. أما الأولى، من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الثانية، من حدثك أن محمدا يعلم الغيب أو يعلم ما في غد فقد كذب. الثالثة، من حدثك أن محمدا قد كتم شيئا من الوحي فقد كذب. ثم نأتي بعد، فتشوا بطون الكتب. قالوا: رأى الإمام أحمد بن حنبل ربه في المنام 3 مرات، رأى الأستاذ الإسفرائيلي من الشافعية رضوان الله عليهم ربه في المنام 10 مرات. نبينا لم يره وأنتم ترونه؟ ربينا لا يجوز أحد أن يدعي رؤية الله، بل إذا رأينا أحد يقول: اللهم إنا نسألك رؤية وجهك، فلنستغفر الله. ولقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. المسألة الثالثة، مسألة المكان. الله ليس في السماء، الله في كل مكان، في كل مكان موجود. ليس لله مكان يتحيز فيه، لكن تعالوا لنرى بما يستدل الآخرون على أن الله في السماء. نستغفر الله من هذا القول. روى الترمذي في سننه قال: جاء رجل بجارية صماء بتماء عمياء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها النبي: أين الله؟ قالت، فأشارت بيدها، قال: دعوها فإنها مؤمنة. وأصبح الدين يؤخذ من الصم البكم العمي. الله قد أسقط عنهم الحرج ونحن جعلناهم قدوة، مع أن الحديث ضعيف ومكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في السماء أينما كانوا. إلا هو معهم أينما كانوا، ليس لله جهة فيحد فيها. ثم لي أن أسأل كل عادل: يا هذا، أليس الله سابق الوجود؟ ليس له أول؟ الكل سيقول نعم. إذن فأين الله قبل أن يخلق المكان؟ يا إخوة، المكان والزمان بالنسبة لله كخالد وناصر وصالح ومحسن والشجرة والسماء والأرض. السماء والمكان مخلوقان لله، وما العرش ولا الكرسي في ملك الله إلا كحلقة ملقاة في فلاه. ثم بعد ذلك، هذه الحلقة الملقاة في فلاه الضعيفة العاجزة أصبحت مكانا لله. ما العرش ولا الكرسي. أريد أن نتنبه لعقائدنا، أن نحسن المعرفة بربنا، أن نحسن الظن بالله. أختم خطبتي بما ختمت به ليلة الإسراء والمعراج من شرعية الصلاة. الصلاة أيها المؤمنون طهور، ولذلك كأن الله أراد أن يقول لكم، أن يقول لكم جل جلاله: إذا كان نبيكم قد أسري به وأعرج به ليلة الإسراء والمعراج مرة، فقد جعلت لكم في اليوم والليلة 5 فروض تعرجون بها إلى الله في اليوم والليلة. ولذلك أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهر فهو يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى عليه من الدرن شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلاة يمحو الله بهن الخطايا. لكن ما يؤلمني ويؤلم كل شريف أن الصلاة أصبحت مظاهر نصلي فنخرج نرتكب المحرمات، نصلي فنخرج نسرق، نصلي فنخرج لنرتشي، نصلي فنخرج لنظلم، نصلي ونسابق على الصف الأول ومع الإمام في التكبيرة الأولى، ثم نخرج لننتهب أرضية فلان أو نقتل فلان، وما حادثة شارع تعز قبل يومين ببعيدة على عاقل. يقتل رجل على أرضيته من أناس يصلون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فإما أن تكون صلاة صادقة من بدن حي، وإلا فهي من جثة متعفنة هامدة. لا أريد الإطالة، هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب أشداء طاعن وضارب، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء فلذة كبد المصطفى سيدة نساء الأولى والأخرى فاطمة البتول الزهرة، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين والقمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وصل اللهم وسلم على جميع آل البيت المطهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة أجمعين. وارض يا ربنا عن الصحابة الراشدين، وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، وعنا وعن والدينا وأمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا، ورضا من المعيشة بما قسمت لنا يا رب العالمين. اللهم إن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله قد أخبرنا أنه رأى ليلة الإسراء والمعراج أناسا تبرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، فقيل له، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. اللهم إنا نعوذ بك أن نأمر بالبر وننسى أنفسنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالحق صادعين، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاملين، ولطاعتك يا الله مجتهدين. اللهم وفقنا لحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم داوي مريضهم وعاف جريحهم واشف مريضهم وأشبع جائعهم واكس عريانهم، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل البيت الأقصى والمسجد الأقصى في عزة ورفعة، واجعلنا يا الله ممن تنتصر بهم لدينك وممن يجاهدون في سبيلك. أحينا حياة السعداء، أمتنا مجاهدين شهداء، احشرنا في زمرة الأنبياء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.